الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 23 من مجالس علوم الحديث، قراءة في ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. واليوم هو 18 من شهر صفر 36 بعد 400 والألف، وسيكون مجلسنا مفتتح باب جديد وهو باب الحديث الحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن المنتظى في حده ما اتصل بنفع عدل، فلا ربطه ولا شد ولا عدل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتمي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي غيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسن ضعفا لسوء الحفظ وإرساله تدريسه جهالة، إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما، يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي مريح. نعم، هذا كلام مختصر في باب الحديث الحسن، وهو نستطيع أن نقول إن لم يكن أدق علوم الحديث فهو من أدقها ومن أجلها، ولا ينهض له إلا الخاصة من أهل العلم. وهنا كلمة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قالها في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل حول الحديث الحسن بشقيه، الحسن لغيره والحسن لذاته، تبين هذه المرتبة السنية للحديث الحسن، وأنه لا يستطيع الدخول إليه إلا أفراد من أهل العلم ممن تخصصوا ودرسوا وعرفوا دقائق هذه المسائل وتفصيلاتها. قال: الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأننا أقول لو نظرنا كل العلوم، ليس فقط علوم الحديث، كل العلوم هي درجات من حيث السهولة ومن حيث العسر، بعضها قد يكون سهلا وبعضها قد يكون عسرا، بل بعضها قد يكون سهلا على البعض من الناس ويكون عسرا على بعض آخر، والعلم مفاتيح يفتح بعضها بعضا. قال: لأن مدارهما، أي مدار الحديث الحسن لغيره والحديث الحسن لذاته، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف، هذا هو أصل المسألة في الحديث الحسن، لأننا كما سيأتينا راوي الحديث الحسن هو الراوي الذي نزل عن مرتبة الثقة وارتفع عن مرتبة الضعف، فهو إنجاز التعبير في منزلة بين المنزلتين، وبالتالي يقع أو وقع الاختلاف بين العلماء، من رجح جانب القبول قبل الحديث وجعله حسنا، ومن رجح جانب الضعف رد الحديث وضعفه. لذلك من هنا يكثر اختلاف أهل العلم في مرتبة هذا الحديث وفي الحكم به فيما يتعلق بثبوته. قال فلا يتمكن من التوفيق بينها، يعني بين أقوال العلماء المختلفة في هذا الراوي، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل. إذن أهم شيء الجانب النظري، وهو أن يكون على دراية بأصول الحديث وقواعد الحديث، وهي المشهورة بعلم مصطلح الحديث، وإن كنا قد انتقدنا هذه التسمية في دروسنا الأولى. ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، لأن علم الجرح والتعديل متمم لعلم قواعد الحديث ومصطلح الحديث وأصول الحديث، لأنه مبني، لأن هذا العلم مبني على الرواة والأسانيد وتحديث الشيوخ للتلاميذ وسماع التلاميذ من الشيوخ، وإدراك دقائق وخفايا هذا العلم لا يكون إلا من خلال معرفة علم الجرح والتعديل. قال ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره. نعم، هذا ملحظ مهم جدا، وهذا تدقيق مهم جدا، ذلكم أن الكثيرين قد يدخلون هذا العلم في المساء ويظنون أنهم صاروا متمكنين منه في الصباح، أو أن ذلك يعني أن مدة زمنية يسيرة، سنة أو سنتين أو نحو من ذلك، أنها كافية للحكم وإصدار الأحكام ومخالفة العلماء والتفرد بالآراء، وهذا كله غير صحيح. فلا بد من الممارسة العملية، أي التطبيق لذلك التنظير، ثم أن يكون قد وقعت منه هذه الممارسة مدة زمنية كفيلة بأن يكون من خلالها قادرا على إدراك الصواب ومعرفة قواعد الصحة والثبوت في هذا العلم تفصيلا وتأصيلا. قال مستفيدا من كتب التخريجات. كتب التخريجات مهمة جدا لطالب العلم، كنصب الراية للزيلعي، كالتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كالبدر المنير لابن الملقن، كتحفة الطالب لابن كثير، والسلسلتين سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، وغيرها من المصنفات في علم التخريج. قال ونقد الأئمة النقاد من علماء الحديث الذين اشتغلوا في التخريج واشتغلوا بالحكم على الأحاديث والمرويات، هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن، هذا حديث علته كذا، هذا حديث ثابت في كذا، هذا حديث منقطع، هذا كذا، عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين ومن هم وسط بينهم. نعم، لأنه إذا اغتر بأقوال المتشددين كانت أحكامه خطأ، وإذا اغتر بأقوال المتساهلين كانت أحكامه خطأ، أما الوسط بينهم والوسط العدل، الوسط من أهل العلم ممن يميزون بين أقوال المتشددين والمتساهلين ويضبطون هذه الأقوال، يقبلون الجيد منها والثابت عن أئمة العلم فيها دون غلو أو تقصير، دون إفراط أو تفريط، وموجود هذا وموجود ذاك، لكن هنالك ثلة من أهل العلم وقفت الموقف الوسط، الموقف المنضبط الذي من خلاله ردوا غلو من غلا وتساهل من تساهل. قال حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، لأن الإفراط قد يكون سببا في رد الأحاديث الصحيحة، والتفريط قد يكون سببا في قبول الأحاديث الضعيفة، والصواب هو التوسط الشرعي الذي ينأى بصاحبه عن أن يكون مفرطا أو مفرطا. ثم قال وهذا أمر صعب، يعني الكلام كله عبارة عن بضعة أسطر، التأصيل لهذا البحث عبارة عن كلمات محدودة ومعدودة، لكن تطبيقه واقعيا أمر صعب قل من يصبر له أو من يصير له، يعني من يتهيأ له ومن يقدر عليه. هذا الشيء ليس بالسهل ولا باليسير، لا يقدر عليه أي شخص. وينال ثمرته، ثمرة العلم هي التطبيق. نحن رأينا من أهل العلم من المعاصرين حتى من السابقين من اشتغلوا بعلوم الحديث الاصطلاحية تنظيرا، تكلموا في الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمنقطع والمعضل والمعلق والمسلسل والمدلس و إلى آخره، لكن انظر إلى تراثهم، انظر إلى بحوثهم، لا تجد عنده النقد الحديثي والممارسة العملية لهذا العلم. إذا بحثوا في الأبحاث النظرية يتقنون، أما في الممارسة العلمية العملية التطبيقية قد لا تجد ذلك، قد لا تجد من ذلك شيئا عندهم، وإذا وجدت فشيء يسير، ثم إذا نظرت في هذا اليسير لا تراه على الجادة المطلوبة ولا على القواعد العلمية المرغوبة. نعم، قال فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. نعم، الحقيقة أن علم الحديث هجر يعني عشرات السنين، ولو قلت مئات السنين لا أبعد. حتى الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله يقول في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة، يقول ولولا اشتغال إخواننا أهل الحديث في الهند بهذا العلم لا يعني معنى كلامه لهجر وانقطع و إلى آخره. في بداية القرن الماضي وهو القرن العشرون كان هنالك بعد من علماء العرب لهذا العلم أو عن هذا العلم، وكان ثمة إقبال على هذا العلم من علماء الهند والسند، الهند والباكستان والبنغال، الهند والباكستان وبنغلاديش كانت دولة واحدة، فجاء الاستعمار فقطعها إلى هذه الدول الثلاث، وإلا كانوا يقولون جزر الهند، جزر الهند إذا أطلقت جزر الهند يقصد بها البنغال والباكستان والهند على حسب التقسيم الحالي. وألف العلماء الهنود بهذه التقسيمات الثلاثة في علوم الحديث والتخريج والتأليف في هذا الفن الشيء الكثير الذي لا يزال ينتفع به علماء العرب. لكن والحمد لله في أوائل أو في منتصف القرن الماضي كان هنالك نهضة حديثية قام بها علماء العرب كالشيخ المعلمي والشيخ أحمد محمد شاكر، ثم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، وألفوا المؤلفات الكثيرة والعلوم الغزيرة التي جعلت هذا العلم في ضوء الوسائل العصرية الحديثة ينتشر انتشارا كبيرا وكبيرا جدا، وإن كان لهذا الانتشار في يعني جانب منه شيء من السلبية إذ دخله من ليس أهلا له. يعني هنا قال الشيخ فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا بين العلماء، هذا في وقت آخر دخله من ليس أهله، يعني صار الأمر على الناحية الأخرى أو على النقيض. لذلك رأينا يعني بعدا عن منهجية العلماء في باب الحديث عموما وباب الحديث الحسن الذي يشرحه أو نتكلم عنه، وسمعتم كلمة الشيخ الألباني رحمه الله فيه. يقول المرتضى في حده ما اتصل. المرتضى أي القول المقبول المرضي عند العلماء والراجح بينهم، في حده أي في تعريفه ما اتصل، أي ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه. نحن قلنا بأن الراوي الثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط، عدل ضابط تساوي ثقة. الآن الراوي للحديث الحسن، العدالة إذا انخرمت لا، ليس هنالك عدالة نصف وعدالة ثلاثة أرباع. العدالة إذا خرمت تنخرم الثقة، فلم يبقى إلا الضبط الذي هو درجات، الضبط درجات. لذلك قال بنقل عدل قل ضبطه، العدل الذي قل ضبطه هو راوي الحديث الحسن. ولا شذ ولا علل. إذن الحديث الحسن هو نفسه، تعريفه نفس تعريف الحديث الصحيح إلا في جزئية، وهي أن ضبطه أقل، أن ضبطه أقل. طبعا قضية تحديد الضبط أنه أقل بدرجة كذا وكذا قضية يعني ليست سهلة أيضا باب الأمانة العلمية. لذلك نرى العلماء يقولون هذا حديث حسن، أو هذا إسناد حسن، هذا إسناد قوي، هذا إسناد جيد، هذا إسناد مقبول. حتى رأيت بعض العلماء يقول هذا إسناد محتمل للتحسين، إشارة إلى أن موضوع الضبط وتقدير هذا الضبط أو مقدار هذا الضبط قضية لا تقاس بالوزن أو بأدوات القياس المعتبرة، وإنما هي من خلال نظر العلماء في ترجمة هذا الراوي وسبر مروياته والنظر في أخباره وأحاديثه لمعرفة مقدار موافقته للثقات أو مخالفته له. قال وليرتب مراتبا، أي هذا الحديث الحسن يرتب مراتب كما قلنا، لأن له درجات، وإن كانت جملة هذه الدرجات قسمان، الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. ثم الحديث الحسن لذاته كما قلنا قد يقال هذا حديث جيد أو هذا إسناد جيد أو إسناد صالح. لماذا لم يقل صحيح؟ لأنه نزل عن درجة الصحة. لماذا لم يقل حسن؟ لأنه ارتفع عن درجة الحسن. فهو كما قلنا لا يوجد ضابط دقيق. وإن كان لو قلنا صحيح أو حسن أو صالح أو جيد أو قوي، فهذه كلها مراتب القبول، وإن شئت قل مراتب الثبوت. عندما نقول هذا حديث ثابت تشمل الحسن والصحيح والجيد والقوي والمقبول والصالح، هذا كله في درجة القبول أو في درجة الثبوت أو في درجة القابلية والقبول كما أشرنا. قال والاحتجاج يجتبي، أي الاحتجاج بهذا الحديث الحسن يجتبي أي يختار، يعني اختار الفقهاء وجل أهل العلم، أي اختار الفقهاء وجل أهل العلم الاحتجاج، مفعول به مقدم، والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم. فأهل العلم أو جل أهل العلم والفقهاء اختاروا الاحتجاج بالحديث الحسن. وفي قوله وجل أهل العلم إشارة إلى أن بعض العلماء من أهل الحديث لم يقبل الاحتجاج بالحديث الحسن، وهذا قول غير جيد وهو قول غير مقبول. الحديث الحسن حديث حجة، ولا يزال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الذين أخذ العلم أو أخذ العلم بعضهم عن بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن ويسمع ممن يسمع منكم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، إشارة إلى تواصل هذا العلم. كما أن من شروط السند الاتصال، من شروط الصواب والسداد في هذا العلم الاتصال أيضا. لا يجوز أن يأتينا أحد في آخر الدهر في قضية يخترعها أو يبتكرها أو يزعم أنه اكتشفها ليخالف ما عليه العلماء والمحدثون رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: فإن أتى من طرق أخرى ينمي، يعني إذا أتى هذا السند الحسن من طرق أخرى حسنة أيضا ينمي، أن يرتفع ويعلو ويرتقي إلى الصحيح أي لغيره. إذن عندنا الصحيح لذاته وقد شرحناه مطولا، وعندنا الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ هو التقاء الحسن بالحسن ليحصل ارتقاء، التقاء فارتقاء. إذا ضم الحسن لذاته مع الحسن لذاته فيكون صحيحا لغيره. قال: كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا. هذا النوع الثاني من الحسن، وهو الحديث الحسن لغيره. كما يرقى، يرقى يرتفع، يقال رقى فلان السلم، يعني صعد وارتفع إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا، يعني إلى الحسن ما قد وسم، أي وصف بالضعف، لأن الحسن لغيره مفرداته ضعيفة. لكن طبعا العلماء يشترطون أن تكون هذه المفردات ضعيفة الضعف اليسير، الضعف المقبول، الضعف المحتمل. أقصد بالمقبول المقبول للجبر أو المحتمل للجبر أن يجبر به الضعف. ورأيت الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث يستدل على قاعدة الحديث الحسن باستدلال جميل جدا، وكنت سمعت هذا الاستدلال من شيخنا الشيخ الألباني قبل 30 سنة، وهو الاستدلال بقوله تعالى في شهادة النساء: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم هنالك فوارق بين الشهادة والرواية، لكن كما أن هنالك فوارق هنالك مواضع التقاء واتفاق. فمن حيث التذكر ومن حيث ثبوت الشهادة، لماذا شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ لأن المرأة يعني لها عوارض في ظروفها، سواء المعيشية أو البدنية التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها، تختلف عن الرجل. فإذا تذكر، إذا نسيت تذكرها أختها. وكذلك الرواة والمحدثون عندنا راون ضعيف، الله سوى أنه سيء الحفظ، سيء الحفظ، لكن جاءنا راون آخر سيء الحفظ بطريق آخر وسند آخر ليشهد له وليلتقي بمعنى كلامه أو روايته. هذا فيه إشارة إلى أنه حفظ. نحن نقول، عندما نقول سيء الحفظ، هل يلزم أنه سيء الحفظ في كل شيء؟ مستحيل. حتى الكذاب قد يصدق. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صدقك وهو كذوب. إذن عندما نقول فلان سيء الحفظ، لا يعني أن سوء الحفظ لا ينفك عنه، وأنه ما من رواية أو خبر يحدث به أو يرويه إلا وهو مردود أو غير مقبول، هذا غير صحيح. لكن كيف نقبل ذلك أو كيف نميز ذلك؟ بالموافقة. والموافقة نوعان: إما متابعة متعلقة باللفظ، أو رواية تشهد للمعنى، يعني المعنى يكون قريبا لكن ليس بنفس اللفظ. إذا كان بنفس اللفظ يسمى متابعة. هذا طبعا سيأتينا، لكن نحن نعجل بالخير لمقتضى البحث. وإذا كان الكلام متعلقا بالمعنى، طبعا بالمعنى القريب، ننتبه المعنى القريب، أما المعنى العام هذا ليس بحثا حديثيا، المعنى العام صار بحثا فقهيا، لكن المعنى القريب هذا يسمى شاهدا. الحافظ بن حجر أشار إلى أن بعض العلماء توسع فسمى الشاهد متابعا والمتابع شاهدا، لكن الذي استقر عليه التطبيق الحديثي أن الشاهد ما يتعلق بالمعنى والمتن، وأن المتابع ما يتعلق بالسند واللفظ. نعم. قال: ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة. سوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس أو الجهالة. طبعا كلمة الإرسال لها معنيان إخواني، وأنا أظن أن المؤلف رحمه الله قصد بالإرسال هنا المعنى الأعم. الإرسال بالمعنى المخصوص أو المعنى الأخص هو رواية التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة. أما الإرسال بالمعنى الأعم فهو الانقطاع. كل أنواع الانقطاع تسمى إرسالا. هنالك المرسل، هنالك المنقطع، هنالك المعضل، وهنالك المعلق. هذه كلها أنواع انقطاع، أو قل أنواع إرسال. لكن الذي استقر عليه المصطلح أن المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر الواسطة التي سمع منها الحديث. الآن الأنواع الأخرى كل لها تعريف مستقل فلا نخلط، لكن هنا يعني لا يمكن أن يقصد بالإرسال المعنى الاصطلاحي ولا يذكر المنقطع، والمنقطع أيضا من الضعف اليسير الذي لا نزال نرى أهل العلم يقبلون الحديث المنقطع أو السند المنقطع في الشهادة أو في المتابعة أو في أن يتقوى بمجيئه من طرق أخرى. أو تدليس، طبعا التدليس الخفيف، لأن التدليس نوعان، هنالك ما كان تدليسا شديدا هذا نص أهل العلم أنهم لا يقبلونه، أما تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وهما أكثر أنواع التدليس انتشارا، وسيأتينا طبعا يعني بحث التدليس موسعا، وإن تكلمنا عنه فيما مضى من دروس الحديث الصحيح، لكن سيأتينا بحث التدليس والحديث المدلس والراوي المدلس بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والتدليس خلاصته إخفاء العيب، التدليس خلاصة معناه إخفاء العيب. فيأتي الراوي يعني مخفيا عيبا في السند، يأتي الراوي المدلس ليخفي عيبا في السند بطريقة أو بأخرى، إما أحيانا بأن يعمي، مثلا فلان اسمه عبد الله وهذا عبد الله معروف بالضعف، يأتي فبدلا أن يقول حدثنا عبد الله يقول حدثنا أبو عبد الجبار، هو أبو عبد الجبار نفسه عبد الله، لكن الناس لا تعرفه بالكنية، يعرفونه بالاسم، فهو يوعر الطريق، يظنون أن عبد الجبار هذا أو أن أبو عبد الجبار هذا راو غير عبد الله الضعيف، لكن هو في النهاية مع البحث يكتشف. أو مثلا يأتي إلى حديث لم يسمعه، فهو إذا قال حدثنا أو سمعت يكذب، وهو ليس بكذاب، هو ثقة، لكن عنده هذه النقطة التي هي اختلال في روايته وموضع نقص في خبره، فيقول عن فلان أو قال فلان. كلمة قال وكلمة عن لا تفيد الصراحة والوضوح في السماع. يعني الآن أنا أقول عن الشيخ الفلاني قال كذا وكذا، هل بالضرورة أن أكون سمعته؟ ليس بالضرورة، لكن إذا قلت سمعت الشيخ فلان أو حدثني الشيخ فلان أو أخبرني أو أنبأني الشيخ فلان، هذه كلها لا يمكن إلا أن تكون دليلا على السماع المباشر. أما عن فلان ممكن سمعت ولم أسمع، قال فلان ممكن سمعت ولم أسمع. طبعا هنالك أبحاث دقيقة في هذا الموضوع لها وقتها إن شاء الله. أو جهالة، الجهالة هي عدم الوقوف على جرح أو تعديل في الراوي، عدم الوقوف على جرح أو تعديل في الراوي. بعض أهل العلم لا يعتبر الجهالة طعنا في الراوي، فهو يقبل الراوي المجهول ويقبل روايته وخبره، لأن الجهالة عنده ليست طعنا، وهذا قول مرجوح، قول غير صحيح. ومن تمام البحث هنا أن هنالك رواة ذكرهم مثلا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، أو الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ولم يذكرا في هؤلاء الرواة وهم بالمئات وقد يصلون إلى الآلاف، لم يذكروا أو لم يذكرا في هؤلاء الرواة جرحا ولا تعديلا. أرجح الأقوال أن من أورده البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما من الرواة دون جرح وتعديل أنهم مجاهيل. وأول شرط من شروط الحديث الصحيح يرويه عدل ضابط، هذا راوي لا عرفنا عدالته ولا عرفنا ضبطه. طبعا بعض العلماء ماذا يقول؟ قال هذا تعديل عام لكل حملة العلم، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نقول العدالة شيء والضبط شيء آخر، نحن قد لا نقدح بهذا العدل لكن نريد شرطا إضافيا وهو ضبطه. ما الدليل أنه ضابط إذا لم يوجد قول عالم في تزكيته والثناء عليه بما يسمى التعديل له؟ فلا يكون عدلا، أو إن كان عدلا بعموم التعديل لا يكون ضابطا، فهو فقد أحد شرطي الثقة، فقد أحد شرطي الثقة. قال إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، يعني إذا كان هذا الضعف يسيرا بسبب سوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس أو الجهالة، وجاء من جهة أخرى يعني من طريق آخر، فهذا هو الحسن لغيره. رأينا في هذا العصر موجة جديدة إنجاز التعبير تقول لا يوجد حديث حسن لغيره عند العلماء، وهذا قول فاسد، بل أنا أكاد أجزم، بل أجزم ولا أقول أكاد، بأن التسلسل العلمي التاريخي في علوم الحديث النظرية والتطبيقية تثبت على وجه القطع واليقين وجود الحديث الحسن بشقين، الحسن لذاته والحسن لغيره. وما مارى فيه بعض من مارى إنما هو خروج عن المعنى اللغوي أو العرفي أو العلمي في هذا الكلام وفي هذا التأصيل وفي هذا التطبيق للحديث الحسن. لكن بالمقابل أنا أخشى ما أخشى أن هؤلاء في إنكارهم الحديث الحسن إنما وقع منهم هذا الإنكار ردة فعل، رأوا شيئا من التساهل عند بعض العلماء فأنكروا الحديث الحسن بالجملة، رأوا بعض التساهل في الحديث الحسن. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، هذا بناه على كتاب الموضوعات لابن الجوزي. في هذا الكتاب، أعني كتاب اللآلئ المصنوعة، يأتي إلى كثير من أحاديث موضوعات ابن الجوزي يقول ولها شاهد ولها طريق أخرى. وإذا نظرنا في هذه الشواهد وهذه الطرق نراها شديدة الضعف، نراها لا تشهد، المعنى مختلف كذا كذا، وهنالك من سار على هذا الدرب من بعض أهل العلم كالغماريين المغاربة الذين قرأت لبعضهم قال يوصي طالب العلم بمطالعة والاستفادة والتأصيل من كتاب اللآل المصنوعة. من عشش في ذهنه أو عششت في ذهنه طريقة السيوطي في الأحاديث في اللآل المصنوعة فعلا سيجري مجرى التساهل. لكن بالمقابل هل نعالج الخطأ بخطأ؟ الجواب لا. نقول نحن ضد التساهل، ولا بد الحديث الحسن من ضوابط كما سمعنا في كلمة الشيخ الألباني. لكن إذا لم يكن ذلك موجودا عند بعض العلماء قلوا أو كثروا، هل ذلك يدفعنا أو يؤذنا لرد الحديث الحسن بالكلية؟ هذا كلام باطل، وهذا منهج غير صحيح. بل سمعت من يقول بأن الحديث الحسن عند الترمذي يساوي الحديث الضعيف. الترمذي إذا قال هذا حديث حسن فهو يعني أنه حديث ضعيف، وهذا والله لا تؤيده لغة ولا عرف ولا علم ولا تطبيق ولا تنظير، بل هذا أعرف خلق الله بالترمذي وأحاديثه وأخباره، وهو الإمام ابن رجب الحنبلي يثبت أن الحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث المقبول. إذن من أين أتوا هؤلاء؟ بل أنا وقفت في سنن الترمذي في دراسة قام بها بعض الباحثين، دراسة أكاديمية، أن من الأحاديث التي قال فيها الترمذي هذا حديث حسن نحو 50 حديثا في البخاري ومسلم أو في أحدهما. فهل يتخيل عاقل، ولا أريد أن أقول عالم، أن الإمام الترمذي يضعف 50 حديثا في البخاري ومسلم أو أحدهما بكلمة حديث حسن، وهو يقول في كثير من المواضع هذا حديث غريب رواه فلان وفلان ضعيف، مع أن موضوع مصطلحات الترمذي موضوع إشكالي بحد ذاته، لعله يأتي معنا في وقت آخر شيء من الشرح له. قال كان لفسق أو يرى وما، نعم قبله قال إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، يعني بالضعف اليسير. أما إذا كان، قال وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد. إذا كان لفسق، والفسق قادح في العدالة، أو متهما بالكذب أن يقال متروك أو شديد الضعف أو متهم أو وضاع أو يضع الحديث يرقى عن الإنكار، يعني لا يكون منكرا بالتعدد، أي بتعدد الطرق. لكن طبعا هنا لابد من وقفة، وهي أنه إذا كان الراوي متهما أو وضاعا أو متروكا أو كذابا، فهذا لو جاء، لا أقول طريق آخر، لو جاءت 100 طريق فيها من هذا وصفه ومن هذه سمته، فهذا لا يتقوى ولا يرتقي، لأنه ليس داخلا في الشرط، شرط القبول، شرط الانجبار. لأننا قلنا من شرط قبول الحديث الضعيف ليرتقي إلا الحسن أن يكون ضعفه خفيفا، أن يكون خفيف الضعف. هذا المتهم أو ذلك الوضاع أو الكذاب أو الذي يضع، وهذه طبعا مراتب في الباطل ومراتب في المنكر، هذا غير مقبول لو جاء من 100 طريق ومن 100 سند. قال بل ربما يصير كالذي بدي، بل أحيانا الذي بدي به هو الحديث الحسن لذاته. نحن نقول إذا صار حديثا حسنا لذاته فالحسن لذاته ليس فيه فسق، ليس في رواته ذو فسق، وليس في رواته ذا فسق، وليس في رواته ذا تهمة، وليس في رواته ذا كذب، وإنما في رواته من هو خفيف الضبط. هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره ما كان ضعفه يسيرا وجاء من عدة طرق وانجبر. هنالك كلمة مطولة للإمام الذهبي في كتابه الموقظة في الحديث الحسن، وهي في الحقيقة تحتاج إلى مجلس مستقل، لعلنا إن شاء الله نجعل مجلسنا القادم في قراءة كلام الإمام الذهبي للحديث الحسن أو لمبحث الحديث الحسن في كتابه الجميل والنافع والمفيد الموقظة، وهو على مختصره من أجمل ما كتب في علم الحديث. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. يعني كما قلنا بأن من كان متهما لا يقبل خبره، وبالتالي لو جاءت تعددت طرقه، ليس فقط طريقين، لو 100 طريق لا يرتفع كونه منكرا فيبقى مردودا، ولا ينفعه تعدد الطرق لكونه متهما. طبعا موضوع الفسق لأنه كما قلنا نقض للعدالة، النقض للعدالة هو مضاعف، لكن إذا جاءنا راو فيه فسق وراو آخر وغلب على الظن أن هذا الراوي الذي نقضت عدالته حفظ أو وافق الحفاظ فهذا يقبل، لكن أنا ركزت على من كان متهما، والمتهم هو المتهم بالكذب أو بالوضع أو بأنه كذاب أو وضاع. طبعا لما نقول متهم بالكذب أقل من أن نقول وضاع، لما نقول متهم بالوضع أقل أن نقول كذاب، لما نقول يضع أهون أن نقول كذاب، لأن كذاب ووضاع صيغة مبالغة، بينما يكذب يضع أقل درجة. متهم بالوضع، متهم بالكذب أقل درجة من الدرجتين الأوليين. إذن الفسق ممكن أن يقبل في الحديث الحسن، أما التهمة فلا تقبل ويبقى الإنكار موجودا. لذلك قال يرقى عن الإنكار بالتعدد، يعني أنه لا يرتفع بتعدد الطرق ويبقى دائما غير مقبول في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. أنا لا أعلم ذلك عن الشيخ الألباني، والشيخ الألباني قد يكون وصف أحمد الغماري بالحفظ، لكن وصفه بالحفظ شيء ووصفه بالعلم شيء آخر. فالشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد نقل خلاصة لقاء جرى بينه وبين أحمد الغماري في المكتب الظاهرية في الستينيات قبل أكثر 50 سنة، قال وأوتي الرجل حفظا فمدحه بالحفظ. أما النقد الحديثي والانشغال بعلوم الحديث الاصطلاحية فلا أظن ولا أعلم أن الشيخ الألباني فضل الغماري على الشيخ أحمد محمد شاكر، والله تعالى أعلى وأعلم. هل ترى أن أحمد الغماري هو أعلم الغماريين؟ أحفظهم، أما أعلمهم هو عبد الله أخوه الأصغر، أخوه الأصغر عبد الله أعلم، لكن الشيخ أحمد هو الأحفظ، وهو فيما يقال آخر من أملى من حفظه، كان له مجالس إملاء يروي الأحاديث من حفظه بأسانيده، وهو من أواخر العلماء الذين ألفوا المستخرجات على الطريقة التي شرحناها في المجلس الماضي، لأنه له شيوخ كثيرون وله سماع كثير وسافر كثيرا ورحل كثيرا، فكان له أسانيد متعددة ألف فيها بعض المستخرجات، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. يرقى عن الإنكار بالتعدد، نعم، هل يفهم منها أن الحديث الذي يرويه مثلا فاسق أو المتهم إذا تعدد من غير طريق هذا الفاسق أو المتهم بتعدد هذه الطرق يرقى عن الإنكار؟ إذا أسقطنا طريق المتهم صار وجوده وعدمه سواء، المتهم لا يتقوى ولا يدخل في باب التقوية، فإذا جاءت التقوية من طرق أخرى ليس فيها متهم هذا غير داخل في الحساب أصلا. الذي يدخل في الحساب هو إما أن يكون مقبولا بذاته أو أن يكون ذا قابلية للترقي والتقوية، كما قلنا أن يكون ضعيفا خفيفا الضعف. نعم، هو كلامه الحقيقة لا ليس فيه هذا المعنى، وإن كان قد يوهم، لأنه فصل وذكر نوعين. أول شيء بدأ بما يتعلق بسوء الحفظ والإرسال والتدليس، ثم قال وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، كأنه يقول لا يرقى. ففصل بين الصورة الأولى التي فيها سيء الحفظ أو فيها الضعف اليسير بصوره الأربعة، ثم جاء إلى الصورة الأخرى فحكم عليها حكما غير الحكم الأول. والله تعالى أعلم. نعم، أنت كذلك. إذا دلت إلى عن راوي المدنس في الحديث، فهل يكون هذا إشارة إلى تدليس هذا الحديث؟ هو الأصل أنه إذا عن المدلس أن حديثه ضعيف، إلا إذا جاء من طريق آخر أنه صرح بالتحديث، أو جاء له شاهد أو متابع. أما بحد ذاته وقفنا على حديث فيه راوي المدلس وليس فيه إلا هذا السند الذي عنعنه ودلسه، فهذا غير مقبول، هذا غير مقبول. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نعم، كان له صناعة وألف كتبا كثيرة، لكنه أصغر إخوانه وأقلهم علما. وأنا رأيت له رسالة لا أظنها مطبوعة بعنوان تزيين العبارة إذا ما خنت الذاكرة في تفسير سورة الكوثر عن طريق الإشارة، الإشارة يقصد على طريقة الصوفية، ورأيت فيه يعني دعوة وحدة الوجود. نعم، هذا أنا قرأته بمعيني بخط المؤلف. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله أن يغفر لنا ولكم وله المسلمين أجمعين. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. لا أستحضر، لابد في موضوع السماع من المراجعة ومن التثبت ومن معرفة أولا هل نص أهل العلم على عدم السماع، لأن التنصيص على السماع نادر. الأصل القبول، خاصة إذا تعاصر ولم يكن مدلسا، لكن الإشكالية في تنصيص بعض العلماء على عدم السماع، هنا البحث. إن سمع هذا باب التحفظ، لأنه من الممكن أن يكون أدركه صغيرا، فإدراكه صغيرا يعني يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، لكن كونه غير مدلس مع إدراك جزء من حياته فيما يحتمل السماع، الأصل أن يمشى والأصل أن يقبل. لذلك اختلف المحدثون في السن الذي يتحمل أو يقبل فيه سماع التلميذ من شيخه والراوي من أستاذه، فأكثرهم على 6 سنوات، قالوا 6 سنوات هي السن الذي يبدأ فيه الفتى بعقل وإدراك ما يسمع وحفظ ما يرد على ذهنه. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. اختلف العلماء فيها، ولكن رجحها الحاكم وانتصر له عدد من أهل العلم. نعم، وإن كان علماء آخرون لا يقبلون ذلك، لكن الشعبي غير مدلس، وهو أدرك أم سلمة وأدرك حياتها، لكن لا يوجد نص على السماع، لكن طالما أنه أدرك حياتها، حتى قيل دخل عليها، يعني بمعنى أنه وردها، فهذا دليل أنه سمع منها، والله أعلم. نعم، كون يعني أنا أعلم هذا وأذكره جيدا، وهو في حديث الخروج من المنزل حديثه المشهور في ذلك، لكن هذا ليس حجة وحده، لأن العلماء يقولون من المثبت مقدم على النافي، فكون الإمام علي بن المديني نفى قد يكون نفاه على مذهبه في اشتراط اللقاء، وهذا هو المذهب. وناقشنا شيئا من ذلك ورجحنا أن هذا المذهب إنما يفيد الأصحية ولا يفيد مطلق الصحة. مطلق الصحة يثبت بالمعاصرة مع احتمال السماع وإمكانية ذلك مع وجود الثقة بطبيعة الحال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.